علموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون صدق الله العظيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هكذا أيها السادة عشنا مع هذه التلاوة القرآنية العطرة لما تيسر من سورة القصص، بدءا من الآية 51 تلاها علينا القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي في أولى شعائر صلاة فجر هذا اليوم المبارك الطيب من أيام الله، والتي ننقلها لكم من مسجد سيدي أحمد الرفاعي بحي القلعة بمدينة القاهرة.